يا ليل خبرني عن امر المعانا يا ليل خبرني عن امر المعانا هي من صميم الذات والاجنبيه هاجسني سر عيوني ولا بات هاجسني سر عيوني ولا بات او خفقت انت اجمع حب قلبي عصيه يا ليل خبرني عن امر المعانا I'm ما حبيت.